فإن كان العبد قد عزم على الحج فتعلم أحكام المناسك فرض عين، وإن لم يعزم على الحج وقد سبق أن حج فرضا فتعلم الأحكام يكون في حقه من المستحبات، العلم منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو مستحب. وهذه المستحبات حين يرجع الإنسان يؤشرها تكون في حقه من فروض الأعيان،